حتى نصر الله الميتة نشورا او نصر سلام تعالى انما نصر الميت نشورا هذا لازم. والحاصل ان في الميتة ثلاثة لغات. اللغة الاولى انصر مضارعها ايه ينكره انكارا. ومن قوله تعالى ثم اذا شاء انصر فقوله تعالى وانظر الى العظام كيف ننشدها ننشدها اينا وفي قراءة اخرى ننشدها لكن انا على القراءة دي ننشدها كل من نفس هذه المسألة ان اقصد كيف ننشرها ننشرها هذه قراءة قراءة ايه نافع وابن كثير وابي عمرو وهو مضارع يعني انشره. المادة الثانية أو اللغة الثانية نثر الله الميتة ينثره بصيغة الثلاثي المتعدي واضح. وعلى هذا المعنى قوله تعالى هنا نثورا ولا يملكون أنفسهم موتا ولا حياة ولا نثورا أي لا يملكون أن ينثروا أحدا. الثالثة نثر الميت جواب الله بمعنى انثرى. ومعنى نثر الميت لازما حي وعاش بعد موته يعني واحد مات وحي هذا الذي يطلق عليه نثر الميت. واطلاق النثر والنثور على الاحياء بعد على الاحياء بعد الموت واطلاق النثور على الحياه بعد الموت معروف في كلام العرب. ومن اطلاقهم نثر الميت لازما فهو نثر نثر الميت لازما فهو نثر يعني عاش بعد الموت قول الاعتى لو اسندت ميتا الى نحرها عاش ولم ينقل الى قابل حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للمجيد الناسي يعني الذي يحيا بعد موته. ومن إطلاق النسور بمعنى الإحياء بعد الموت قول الشاعري فنحيا وهو يصف يعني أنه يحصل غيبة من شدة اللذة يقول فنحيا تارة ونموت أخرى ونقلق ما نموت بالنسور يعني المقصود هنا الحياة بعد الموت. قوله تعالى هنا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه آلهة خلق فيه أحد المفعولين لأن اتخذ تتعدى هي مفعولين اتخذوا من دونه آلهة يعني أصناما آلهة كقوله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه أجر أتتخذ أصناما آلهة والآلهة جمع إله جمعوا إله والإله المعبود أو المألوف بمعنى المعبود. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من المعبودات أسماها هي أسماء سماها الكفار ما أنزل الله بها من كفار يعني ليس من الآلهة الواقعية الإطلاق الجلولية من الألوهية إلا الأسماء فقط أما في الحقيقة فهي لا تستحق أن تكون آلهة واتخذوا من دونه آلهة باطلة باطلة كما قال تبارك وتعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فإن جرت أسماء كل حظها من الألوهية إطلاق هذه الأسماء عليهم دون أن يكون لها معنى في الحقيقة. ثم قال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا ظلما بجعل الصدق إفكا والبريء عن الإعانة معينا فقد جاءوا ظلما وزورا أي باطلا لا يطلق له يعلمون من انفسهم انه باطل ومبتدع. فقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء يعني زعموا ان ما هذا القران الا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم واعانه عليه يعني اعانه على هذا الابتلاء افتراء قوم اخرون قيل انهم زعموا ان الذين اعانوهم اليهود على هذا القران وقيل هو الفاس مولى حويط بن عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وابو كثير الرومي قال ذلك النصر بن الحرب العلي بن وما ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة لأن الكفار كذبوه وادعوا عليه أن القرآن كذب اختلق وأنه عالم على ذلك قول الآخرون بجلهم قوله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. وقال تعالى وكذب به قومه وهو الحق. أيضا بين ما زعموه من أن الرسول عليه الصلاة والسلام على تأليف القرآن بشر آخرون قوله عز وجل ولقد نعلم أنما ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمون بشر ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يحيلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان هذا الذي ينزل إليه ويزعمون والمشهدون بزعم أنه أعان النبي عليه الصلاة والسلام على كتاب القرآن أعجمي لا يفهم ولا يفهم العربية ولا يعرف اللغة العربية فكيف يأتي بهذا القرآن الذي تحكى به فضحاء العرب ويعني بلغاءهم. لسان الذين يرشدون إليه أعجمي وهذا كتاب عربي مبين. وبين عز وجل أنه حتى لو جعله أعجميا لكذبوه فقال عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته فأعجمي عربي فأعجمي عربي هل يستقيم أن يكون يعني قرآن أعجمي والنبي عربي كيف يتأتى هذا. وقال تبارك تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا فيه مؤمنين حتى لو حصل هذا ما كانوا به مؤمنين. وقال تبارك وتعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يعني يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره إن هذا إلا سحر يؤثر ينقلهم عن غيره يعين عليه قوم آخرون يؤثر يعني ينقل عن غيره إن هذا إلا قول كفر نفس الشيء. وقال تبارك وتعالى وليقول ذا رب وليقولوا لرفض يعني تلقيته من أحد من هؤلاء. كذبهم الله سبحانه وتعالى فيما اقتروا عليه من البرتان فقال عز وجل فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا ظلما أما ظلمهم فأنهم جعلوا العربية يتلقن من الأعجمي الرومي كلاما عربيا أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب والزور هو أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه. قال تبارك وتعالى لسان الذي يخرجون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مريض. وقال تعالى وكذب به قومك وهو الحق. وقال تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول سحر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فقوله سأصليه سقر بعدما ذكر الاقتراء القرآن العظيم الاقتراء على القرآن العظيم يدل على عظم اقترائه وأنه في أصل اقترائه على لا تقر أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها ومن كل ما خرج إليها من قول أو عمل. قوله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا العرب تستعمل جاء وأتى بمعنى فعل فعل. فقوله فقد جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما فجاء هنا بمعنى فعل فقد جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما. وقيل بتقدير الباء فقد جاءوا ظلما يعني جاءوا بظلم. ومن إذن أتى بمعنى فعل قول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني بما فعلوه. وقال زهير بن أبي سلمة فما لكم من خير أتوه فإنما فارقه آباء آبائهم قبلوه. والإفك هو أسوأ الكذب إن هذا إلا إفك الإفك هو أسوأ الكذب لأنه قلب للكلام عن الحق إلى الباطل والعرب تقول أفك بمعنى قلب فالإفك في قلب. ومن قوله تبارك وتعالى في قوم لوط والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فقال تعالى والمؤتفكات أهوى وإنما قيل لها مؤتفكات لأن المهلك أفكها أفكها يعني قلبها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها أي قالت لهم لما قلبوا لغوار الفطرة. أيضا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تبنى عليه بكرة وأصيلا، أي قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، أي مما كتبه وسطره الأولون كأحاديث رسل وكذا وكذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعه وأخذه من تلك الأساطير وأنه اكتسب تلك الأساطير. قال ابن الكريم أي كتبها لنفسه وأخذها، كما تقول استكب الماء وصبه إلى سكبه وصبه لنفسه وأخذه، فهي تملى عليه أي تلقى إليه وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبها، والإملاء فهي تملى عليه الإملاء الإملال كما قال تعالى فليكتب وليملل الذي عليه الحق بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار والأصيل آخره. وهذا ما وضحه قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أيوة. وقال تعالى ردا على زعمهم، وطبعا كما تلاحظون يعني من عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل انه يتولى بنفسه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ايضا انه لما يعني ذمه المشركون بانه ابصر يعني زعم انه مات اولاده البنوت فسموه الابصر وعيروه بذلك، فتولى الله تعالى عنه فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هو الأكبر. فالواحد هنا أن هذه السورة بالذات لم تأتي كغيرها من السور، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل كذا قل كذا، لا إنما ما كان كلمة كل، بمعنى أن الله سبحانه يتولى الدفاع بنفسه ولا يكلف نبيه أن يدافع، وإنما تقول له إنا أعطيناك الكوثر حبيبا يوديه بها يعني في مقابلة نازع عن مدهول يقول إلا أعطيناك الكوثر فقل لربك وانحر إن شانئك مبلغا هو الأكثر. وهذه كنا من الله عز وجل يعني ماضية وكنا سنستقل قليلا، لكن هي آيات الله سبحانه وتعالى بجانب هذه الآيات التي نذكرها آيات تحدث يوما تابعا. منذ عدة سنوات يعني كنت في بريطانيا وقبل أن أسافر بحوالي أسبوعين اثنين بعض إخواننا الأفاضل من الإنجليز الخارجيين يعني نهوض كل يوم أحد إلى حديقة الهاي بارك في وسط لندن يدعون الكفار من قوم بلاد الإسلام، فأحد الإخوة يعني كان حاضرا هذه الواقعة حكى عن أحد إخواننا في الله يدعى الأخ أبا سفيان كان واقفا في نفس هذا المكان يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويدعو الى التوحيد هؤلاء القوم المسلمين. فقام سعاده من هؤلاء الناس عندهم الهجوم شيء سهل جدا، فقام احد هؤلاء الكفار واخذ يقاطع الاخ ويهاجمه ويسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، والاخ يتمادى في موعظته ودعوته وهذا يتمادى في سب النبي عز وجل وسب الله تبارك وتعالى. هذا كان منه إلا أنه فجأة مرة واحدة سقط على الأرض زال على نفسه وسقط على الأرض وظل يخرج الغراوي من فمه إلى أن هلك في لحظة واحدة سقط ومات في الأرض. فجاء الضابط من ضباط الأمن الموجودون هناك أتى إلى الأخ وقال هذا إلهك انتقم لك أو دافع عن نبيك أو كما قال وعليه الصلاة والسلام. يعني هكذا يعني هذا الرسول من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين فخر طريقا بيدين ورسل. حقيقة أخرى حصلت وربما يجب أن تسجل وتفسر هذه الحديثة في التاريخ ليتداولها الناس وتكون آية من آيات نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الزمان الذي يزعم أن الخوارق فيه انتهت. حديثة حصلت هنا في مصر وأنا أعرف مباشرة شخص يعرف ذلك الأمر رجل نصراني يعمل في شركة مصر للطيران دخل في الإسلام لكن لا عن قناعة وإنما لمجرد تحصيل مصلحة الزواج أراد أن يتزوج وينتفع من أحكام الإسلام فأظهر الإسلام فقط بطريقة رسمية حتى يتم له الزواج. فتم له ذلك. وكان دائما الاستهزاء والسخرية والسب للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. فكان يقول لزملائه: أنا سوف أخدع المسلمين وألعن بهم وأضحك بهم. فتقدم إلى مدير شركة قطر الطيران أن رجل أسلم ويريد أن يذهب إلى العمرة أو الحج ما يقصد بالضبط كذا العمرة أو الحج غالبا يكون العمرة. فهناك المطلوب من يعني يكون له مبلغا كبيرا، ما أظن حوالي 10,000 أو كذا هذا، مقابل رحلة الإيه؟ العمرة هذه أو الحج. فالرجل توسل فيه الخير لأن قال هذا رجل أسلم و يعني يريد أن يذهب إلى بيت الله. فسعادة المسلمين وأداء حمد الطيبين يعني يستهدون في هذا الخير راجعان على ذلك ويفرحون بهني هذه الله. فهو يلمز ويرمز ويدخل في الغنم الكيمة أضحك عليه ونأخذ منهم الرجل وكذا وكذا. بالفعل يعني صرفت له هذه الأموال لأجل أن يذهب. ثم كان يقول لمن حوله: سأذهب إلى هناك وأذهب إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم وسأفعل كذا وكذا وكذا. أشياء سريعة جدا الشهد غاية السماء. نوى أن يذهب بها، يذهب إلى مكة الكعبة ويريد الكعبة وإلى قبر النبي عليه السلام وهناك يفعل كذا وكذا الأشياء قبيحة التي لا يجوز أن نذكرها. وصعد الطائرة في طريقه إلى الحجاز. لم ينزل من الطائرة، أصابه الكلل الكامل في كل جسده كل تماما، وأعيد على نفس الطائرة وما دخل إلا قليلا حتى قبضه الله إليه. فهذه حادثة واقعية ومندوبة حصلت بالفعل، فيها دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فصدق الله العظيم إذ يقول: إن تالئك هو الأفضل. فهكذا كل من يطلب النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تكون عاقبته هي العاقبة السوء في الدنيا وفي الآخرة. فهذه من هذا الاستقرار كان لابد منه يعني في هذه المناسبة وهي مناسبة الكلام. كيف يتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم في كل مقام يقتضي ذلك؟ فحينما كذبوا وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه نظرة فأصيلا، قال الله تبارك وتعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تفقه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أنت معروف أنك رجل أمي لا تكتب ولا تقرأ. وهذه إحدى معجزاته عليه الصلاة أنه، وطبعا الأمية لا تعني عدم العلم لأن القراءة والكتابة أحد وسائل التعلم، أما أعلى وسيلة التعلم فهي الوحي. كان يأتي الوحي من الله تعالى يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام: وما كنت تكتب من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين. إذا يعني لو كنت تكتب في الفعل أو تقرأ إذا لارتاب المسلمون، لكن أنت أمي فمن أين تكتب ومن أين تقرأ ومن أين يملي عليك تقتل فتكتب أنت؟ وقال تبارك وتعالى مشيرا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا في الأمم السابقة لأنه أمي، النبي الأمي، وأن هذه صفة في التوراة والإنجيل كما قال تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولذلك جاء في الإنجيل حتى الآن موجود هذا النص: وأجعل كلامي في فمك، وأجعل كلامي في فمك، إشارة إلى فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى قوله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وقال تبارك وتعالى يعني هنا في هذه الآية: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يقول القاتلون رحمه الله تعالى: فقد جاءوا ظلما، أي بجعل الصدق إفكا والبريء عن الإعانة معينا أو معينا، وزورا أي باطلا لا مصداق له، يعلمون من أنفسهم أنه باطل مبتدع. وقالوا أساطير الأولين كتبها، أي ما سفره كتبها لنفسه وأخذها، فهي تملى عليه أي تلقى عليه ليحفظها بكرة وأصيلا أي دائما. قال ابن كثير: وهذا الكلام لثقافته وكذبه ونفسه منهم يعلم كل احد مطلقه، فانه قد علم بالضروره ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابه لا في اول عمره ولا في اخره، وقد نشا بين اظهرهم من اول مولده الى ان بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون من خلق ومن خرج وصدقه وبره ونزاهته وامانته وبعده عن الجبل والفجور وسائر الاخلاق الرضيه، حتى انهم كانوا يسمونه في سرائيل والى ان بعث به امين لما يعلمون من صدقه وبره. فلما اكرمه الله بما اكرمه به نصبوا له العداوه ورمموه بهذه الاقوال الذي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاولوا بما يحرفونه به وحاروا بما يحرفونه به، فتارة من يحسن يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما افتروه هنا لما قالوا ان هذا الا افك افتراء واعانه عليه القوم الاخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، قال عز وجل: وقالوا اساطير الاولين ابتدأها فيكن عليه بكره واصيلا. قال عز وجل ردا عليه: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. وصحه قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك الى اخره. وقال تعالى: كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. وقال تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: ولا تعجل في القران من قبل ان يقضى اليك وحيه. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول فاعل قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنذير من رب العالمين. وقال تعالى: الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني تأملوا هذه الآية: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فطبعا إذا كان يعلم السر فأولى أن يعلم الجهر. قال تعالى: من الجهر قل تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فليتمن عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فإذا كان يعلم السر فأولى أن يعلم الجهر، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا انه كان غفورا رحيما. وهذه ايضا من عرض القران الكريم اذا تاملنا في وجود هذا الوصف: انه كان غفورا رحيما. فالله سبحانه وتعالى لا يؤيد الكفار ما عظم الذل الذي اشتروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سهل للنبي انه رسوله حقا وصدقا بقوله: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، كانه يقول لهم: وما عظيم لذنبكم وعدنا اليكم ومنذكم لكن هذا التوبه مفتوحه لكم انه كان غفورا رحيما. فهذا ترغيب له في التوبه والرجوع عما اشتروه من حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عز وجل بعد انه كان غفورا رحيما بعد قوله: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، يقول ابن كثير: انه كان غفورا رحيما هو دعاء لهم الى التوبه والاناله واخبار لهم بان رحمته واسعه وان حلمه عظيم وان من تاب اليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم واضطرارهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا يدعوهم الى التوبه والاقلاع عما هم فيه الى الاسلام والهدى، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم تأمل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ترغيب لهم بالتوبة مع عظم تسليمهم الله سبحانه وتعالى. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عذبوهم بالنار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني أنهم إن تابوا يجدون من هذا العذاب. ولذلك قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تبارك وتعالى وإن يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يقول القاضي رحمه الله تعالى كل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أي الخطية فيهما إشارة إلى علمه تعالى بحاجهم في الأولى ومن مقتضاه رحمته إياهم بإنجابهم لزيادة حاجتهم وافتقار أنجابهم إلى إخراج من الظلمات بأنواره يعلم السر في السماوات والأرض. فمما يعلمه أحوال هؤلاء الكفار أنهم في أشد الحاجة إلى الوحي ونور القرآن كي يمكنهم من عذاب الله عز وجل ويكونهم من الظلمات إلى النور. فلذلك أنزل القرآن لينذرهم وينذرهم وفي قلبه ترغيب لهم بأن ما يجرونه من الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما يتخولون ويكثرون لا يعدل عن علمه تهديدهم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فيعلم أحوالكم يعلم اقتراعكم على النبي عليه السلام يعلم الخطط والمؤامرات والمكائد التي تنزلونها له في السر. فالإشارة أيضا بهذا المعنى مما من السر الذي يعلمه مكائدهم التي يذكرونها في الظلام مع ما يتقولونه ويبصرونه فسيجزيهم عليه بظهور باطلهم ونحو أثرهم وكهوف حقه وظهور أمره صلى الله عليه وسلم. إنه كان رسولا رحيما تعليل لما هو مشاهد من تأخير عقوبتهم مع استيجابهم إياها يعني أن الله سبحانه وتعالى أنه رسول رحيم لا يعادلهم بالعقوبة مع أنهم استحقوا نزولها عليهم فورا ولكن لأنه حليم ولأنه يمهل ولا يهلك ولأنه رسول رحيم ربما تابوا وأنابوا فيقولوا إنه كان غفورا رحيما تعليل لما هو مشاهد من تأخير عقوبتهم مع استيجابهم إياها أي فهو يمهل ولا يعاجل بمغفرته ورحمته. أو المستني كناية عن كمال قدرته على الانتقام منهم لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر. ثم أشار تعالى إلى تعبدته بخطوط المنزل عليه فيما يتمثل تعلق بالخطوط المنزل الذي هو القرآن فأصاب إلى تعلقه لحق النبي المسيح الذي هو منزل عليه القرآن بقوله انتقل بقى أن القرآن أنه أصدر الأولين السببات يكون عليه الصلاة والسلام انتقل إلى تعلق مع الذي أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق يتردد فيها لشؤونه كما نمشي. قال الزمخشري يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعلم فيخالف حاله حالنا لأن هذا بشر مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وفي زعمهم أن الرسول لم ينبغي أن يكون بشرا. قال أبو السعود وهل هو إلا لعملهم وركاكة عقولهم وفضول أنظارهم على المحسوسات أناس نبيون متعلقين بالحوادث بأمور الدين فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأمور نفسانية. فالرسل بشر مثلنا فالذي يمتدون علينا به ليس كونهم ملائكة أو ناس فوق البشر وإنما هم بشر وإنما امتازوا على البشر بأمور نفسانية قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذا هو الفرق. ثم نزلوا عن اقتراحهم ان يكون ملكا، حتى لو لم يكن ملكا يعني يكون رسول الملك، لا يكون بشر ياكل طعام ويمسك الاجواء من ملك، على الاقل لو كان بشر يمكن معاه ملك ويمكن معاه ويشهد له. فتنازلوا الامر عن هذا الاقتراح الاول بان يكون ملكا الى ان اقتراح ان يكون انسانا معه ملك حتى يتساندا في الانذار يذنب الملك. فقال تعالى فقال لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. ليس هذا فحسب، نزل الاقتراح اخر ان يرسل بذنب ان يرسل بملك، فقالوا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. او يلقى اليه كنز يعني يلقى اليه كنز من السماء ليستظهر به، اما تجعل كنز يصير غنيا فلا يحتاج الى طرف المعاد، ويكون دون الكنز امامنا دليلا على صدقه. ثم نزلوا فاقتنعوا باقتراح ما هو ايسر منه، فقالوا او تكون له جنة يأكل منه يعني بالتالي يرتضي منه. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اي مغلولا على عقله. قال الله تبارك وتعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الاخر امثال، هذا استعظام للاباطيل التي قرأوا على التفوه بها والتعذر منها. انظر كيف قالوا في حقك تلك الاقوال الخارجه عن العقول فضلوا فلا يستطيعون كبيرا اي القدح في نبوته، لانهم متحيرون لا يجدون قولا يستقرون عليه، والا متحيرون تاره الباحث تاره الفاعل تاره المجنون تاره كذا تاره يقترحون ان يكون ملكا، فان لم يكن ملكا ياتي معه ملك يسانده ويعززه، فان لم يكن فيجد عليك او يكون له جنه ياكل منه. فحيره وتردد لا يستقرون على يعني قولهم، او المعنى فلا يستطيعون سبيلا فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا اليه. قال ابن كثير كل من خرج عن الحق والطريق الهدى فانه ضال حيثما توجه، لان الحق واحد ومنهجه متحد يطبق بعضه مع بعض. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يذكر جل وعلا أن الكفار قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول، يعني ما لهذا الذي يدعي أنه رسول. طبعا هم لا يثبتون الرسالة، فلذلك في التفسير هو إيه؟ ما لهذا الرسول يعني ما لهذا الذي يدعي أنه رسول. هذا مثل قول فرعون في حق موسى عليه السلام، ما قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، رسولكم يعني في زعمكم الذي ارسل اليكم لمجنون. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، اي ما لم ياكل الطعام كما ناكل، فهو محتاج الى الاكل كاحتياج يجاري، ويمشي في الاسواق يعني لانه يحتاج الى البيع والشراء ليحصل بذلك ليحصل بذلك قوته، يعني انه لو كان رسولا من عند الله لكان ملكا من الملائكه لا يحتاج الى طعام ولا الى المسجد في الاسواق. وادعاء الكفار ان الذي ياكل كما ياكل الناس ويحتاج الى المسجد في الاسواق لقضاء حاجته منها لا يمكن ان يكون رسولا، وادعاؤهم ان الله لا يرسل الا ملكا لا يحتاج للطعام ولا للمسجد في الاسواق جاء موضحا في ايات كثيره، وجاء ايضا في بعض الايات تكذبهم في هذا الباطل. من ذلك قوله تعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن يقين أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى قالوا أنهم بشرين مثلنا. وقال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. وقال تعالى فقالوا أبشر يهدي لنا فكفروا وتولوا واستغنى الله. وقال تعالى وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تضلونا عما كان يعبد آباؤنا. بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن الرجل يأكلون ويأكلون في الأسواق ويتجولون ويولد لهم وأنهم من جملة البشر، إلا أنه فضلهم بوحيه ورسالته، وأنه لو أرسل من ذكر ملكا لجعله رجلا، وأنه لو كانت الأرض ملائكة يلبسون حكم الدين لنزل الله عليه ملكا رسولا، لأن المرسل من جنس المرسل إليهم. يقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأرض. ينظر في التاريخ وفي العلاقات والأديان تجدون جميع الرسل كانوا بشرا، كل الرسل كانوا بشرا، فهو ليس بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، من أنا ليس بدعا ليس شيء جديدا، جميع الرسل من قبلي كانوا بشرا، قل ما كنت بدعا من الرسل، من كما قبلي بشر من قبلي كانوا رسلا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويأكلون في الأسواق، فلست بدعا في هذا. فقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني ولم نجعلهم ملائكة. وقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الملك إذا أتى لا يأتي إلا بالعذاب، إذا كتب لهم الحجاب ونزلت الملائكة أياما فلن ينزلوا عليه إلا للبأس وبالعذاب، فمن رحمة الله أن لا يستجيب له. ثم إن المرسل لهدى لكل من الجن الذين أرسلوا إليه، وإلا لو كان الرسول من الملائكة طبعا لا قالوا مثلا إذا أمرهم بالدفع عن الشهوات المحررة وكذا يقولون هذا لأنه ملك وليس مثلنا وليس مركبا بنفس الخلق والفطر الذي ركبنا نحن منها، فلذلك لا نستطيع الاقتداء به، ولكن لما كان بشرا كان أسوة حسنة لهم يسهل عليهم أن يهتدوا به. أيضا نزول الملك ماذا يعني؟ نزول الملك معناه أن الغيث يتحول إلى شهادة، وهذا يستلزم أن الإيمان يكون إيمانا اضطراريا، أن هذا ملاك إكراه على الإيمان. يعني الآن لو انفتحت السماء ورأينا الجنة والنار عيانا ورأينا الملائكة، معنى ذلك أن الحكمة من استمرار الابتلاء والامتحان في الحياة فيها سوف تنتهي، لأن هذا إكراه للناس على الإيمان، واضح؟ لأنهم سوف يظهرون، لكن ليس هذا يقينا اختياريا نتيجة البحث والتفكر والتدبر، لكن هذه الآية تلزمهم وتلزمهم وتعلمهم. فهذا معناه أننا ننتقل إلى دار الآخرة. يقول تبارك وتعالى: وقالوا ربنا أخرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هم عندهم يقين، لكن هذا اليقين ينفع؟ لا ينفع بعد أن انتهت الحياة الدنيا وانتهت فترة الابتلاء، فهذا يقين لا ينفعهم شيئا. العبرة باليقين هنا، اليقين في ايه؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب بالغيب. فالإيمان الحقيقي الذي يترتب عليه الثواب هو الإيمان بالغيب، واضح؟ عن طريق التدبر في آيات الله، عن طريق التكوينية والآيات التنزيلية في القرآن الكريم، واضح؟ أما أن الإيمان يأتي عن طريق الاستماع تنفق وعند الملك، هذا إكرار لهم على الإيمان. وبالتالي بين الله تعالى أن الملك لا يمكن أن ينزل إلا بالعذاب، كما يأتي في استمراء الله تعالى. قال تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنهم لا يصدقون رؤية الملك. فالملك إذا نزل على بشر ينزل بصورة بشر، واضح؟ وبالتالي لن تنتهي فضله. لماذا؟ النفس سوف يستمر لأنه رجل، يقولون لا أنت بالفرج أنت رجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبتنا عليه من يرددون. وقال تبارك وتعالى مبينا أن البشرية لا تتنافى مع رسالة، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، مثلكم يعني مثل البشر. فلا داعي للاختلاق، اختلاق الناس بعض الروايات أن الرسول كان خلق من دون الله وأنه قال كذا وكذا، كل هذا الكلام غير صحيح. صحيح صح أنه قال: كنت نبيا وآدم من جبل في جنته، يعني هذا اشار إلى خط تقدير كونه نبيا، لكن ليس هو أول خلق الله. أول خلق الله ما هو؟ العبد. نعم. وقال تبارك وتعالى قال فانظروا ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى قل لو كان في الارض ملائكه يبكون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو انتم كنتم ملائكه لارسلنا اليكم ايه ملائكه، لكن انتم بشر لذلك نرسل اليكم بشرا. ويلي في الاسواق يمرضون وهي مؤنثه وقد تنكر لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. هذا لولا هنا حرف تحضير، حرف تحضير على التحضير، والتحضير هو الطلب بحث وشده. فالكفار في هذه الايه الكريمه اقترحوا بحث وشده على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه امور. الاول ان ينزل اليه ملك فيكون معه نذيرا، اي يسهل له بالصدق ويعينه على التنبيه. الثاني ان يلقى اليه كلب، يعني ينزل عليه كلب من الماء ينفق منه ويستغني به عن المسجد الاسود. الثالث ان تكون له جنه ياكل منها، والجنه في لغه العرب البستان. هذه الامور الثلاثه التي اقترحها الكفار وطلبوها في شده وحث تعلقا منهم وعباده بينها قوله تبارك وتعالى في قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق فيه صدرك ان يقول لولا انزل عليه كلب او جاء معه ملك، انما انت نذير، انما انت نذير. وقال تبارك وتعالى وقال لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الارض ينبوعا او نكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. الخلاف هنا شبيه بقول فرعون في موسى فلولا انزل عليه اسجره من ذهب او جاء معه الملائكه المقتربين فتشابهت قلوبهم فتشابهت اقوالهم فتواصوا به. يعني من شده تشابه قلوب الكفار في كل امه يجادلون الانبياء بنفس السؤال وبنفس الاعتراضات والاقتراحات، تشابهت قلوبهم فتشابهت اقوالهم ومواقفهم. ولذلك قال تبارك وتعالى فتواصوا به، يعني كأن كل واحد كل جيل قبل أن ينظرها كان كل جيل الذي يأتي إذا أتاكم رسل قل لهم كذا وكذا وكذا نفس الاعتراض. هذا ما حصل، لكن كأنهم تواصوا به أو بعضهم بعضا إذا جاءكم رسل قولوا نفس هذه الاعتراض. طبعا لماذا لم يجب الله سبحانه وتعالى الكفار على اقتراحاتهم؟ أولا لأن هذا محض هذا الامر يعني يدخل في محض مشيئة الله، لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل سبحان ربي ان كنت الا بشرا رسولا لا املك ان اقترح على الله سبحانه وتعالى. فالايات انما يبذلها الله بحكمته وقت من شاء وعلى من يشاء، لا رد لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. ثانيا الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا الا ويؤيده بالايات والمعجزات، وبخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد أيده بمعجزات وآيات لم يعطى مثلهن نبي قبله، وأعظمها القرآن الكريم الذي تحداهم به. وحصلت كثير من المعجزات والخوارق للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما آمنوا، إلا عملية اقتراح الآيات هي عملية تعلم وليس لأنهم صادقون شاء لأنهم إذا جاءت هذه الآية سوف يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى لأن علمه كامل لكل شيء، كامل لما كان وما هو كائن وما سيكون، هو شامل ايضا علم الله كامل بما لم يكن لو قدر انه يكون كيف كان يكون على اي حال. فلذلك اخبر الله سبحانه وتعالى بعلمه الكامل انه حتى لو اجابهم هذه الايات سوف يتنادون في التعنت ولم يؤمنوا. فقال عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قنطار فلمسوه بايديهم، هذه ايه حسيه، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تبارك وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحفرنا عليهم كل شيء سبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال الزمخشري في تفسير آيات الفرقان الحديث. يأكل الطعام كما نأكل ويتردد في الأجواء كما نتردد، يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعين. ثم نزلوا عن اقتراحه أن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساعد في الإنجاز والتخليل. ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفوضا لذلك فليكن مرفوضا لكلب يلقى إليه من السماء يصطدم به ولا يحتاج إلى تحضير ماء. ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه ويرتزق كالسحاقين أو يأكلونهم من ذلك البستان فينتفعون به في دنياهم ومعاشرهم. انتهى كلام ابن الخطيب. يقول العلامة السبيل: وكل تلك الاقتراحات لشدة تعمدهم وعنادهم. وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي أو يكون له جنة يأكل منه للمثناء التحبيل. فقرأ حمزة والكسائي جنة يأكل منه أو تكون له جنة يأكل منه. لنتفع نحن من هذه الجنة.